السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عبد الرحمن ابو دحمد سعدتكم فيديو جديد، واليوم مع خالد كويت. حياكم الله الربع، طيبين؟ سويناها قبل ولا مره اوريجينال؟ لا لا مره ما اوريجينال، شكلنا اظن كيف فكرت اني سويناها قبل. معليش رهيب اسطوري، افكارنا قاعد تخلص لو سمحت. لا لا افكارنا مو قاعد تخلص، بالعكس لاني قاعد اشتغل على وثائق اليوتيوب العربي، قاعد ارجع اشوف المقاطع القديمه كثير. خلاص تأثر، قاعد تأثر، قاعد أسمعها كثير. بس المقدمات ما أدري قلناها ولا ما قلناها، ما أدري. ذاك اليوم دخلنا بالشار، استخدمنا البرنامج واي باك ماشين، أيوه، وقعدنا نشوف المقاطع القديمة حق الدحوم وخالد كويت. في أشياء كثيرة لقيناها ما هي موجودة، بس واي باك ماشين كان يقدر يجيبه. والله مو قليل مرة الأشياء اللي يقدر يجيبه واي باك ماشين، مرة قليلة محدودة جدا. لأنه واي باك ماشين كيف يشتغل؟ ما اعرف كيف يشتغل الصراحه، بس كيف يشتغل عارف انت كيف تستخدمه. طيب دحين اشرح لك ليش. دحين الواي باك ماشين تكتب، تحط رابط قناه ويجيب لك كم في سناب شوت اخذت لرابط القناه دي. سناب شوت يعني في احد حرفيا تصور كل شيء موجود. فالقنوات القديمه ما في ناس سووا لها سناب شوت. كيف تسوي سناب شوت؟ ما ادري، هل في واحد اكشري كذا جات في باله سواها؟ اي يعني في واحد بني ادم يسوي سناب شوت، ولا الموقع بنفسه ياخذ؟ ما اعرف كيف تشتغل. الحين اقول لك ما اعرف كيف تشتغل. المهم فمرة قليلة، كل ما كانت المحتويات قديمة كل ما قلت مرة. فأنا بشار استمتعنا الصراحة، قعدنا نشوف خالد كويت الدحوم ثلاث ساعات كيف بدأت صداقتهم. الزمن الجميل قبل ما تصير الواقع الكبرى. والله ضحك، مدري ليش زمان من المواضيع اللي كان دائما خالد كويت يحب يتكلم عنها اللي هي التقليد، كانت تجيله دائما موجات من نقلد. مين؟ دحوم ثلاث ساعات. والله مرة ما كنت فاكرتي ابدا، كان شخصيه مختلفين تماما. لا كان يقولون انت تقلد دحوم ثلاث ساعات، لدرجه انه سوى مقطع كامل مع دحوم ثلاث ساعات يبررون فيه انه عادي خالد كويت تسوى جاب راوند 100 زياده، مو بس دحوم ثلاث ساعات والحيد اللي انت تخيل. كان وقتها عمره 14 سنه؟ لا كان 17. في احد كتب يا بيش 17 هو قدي الحين ترى. لا لا مو قدك، عمره 28. انت عمرك 28؟ عمره مو 28، عمره 24. عمره 28. اتحدى اتحداك خالد كويت كم عمرك؟ اكتب تلفات تابعت شفت وثائقيات. في واحد كتب تويتر حط خالد كويت قال هذا وعمره 14 سنه صنع التاريخ لما اكتيفيجن. يا مين 14 سنه كان باله هاد صوته 17. اوكي 17 منطقي، بس 14 ايوه. لا لا لا غلطان، ذاك 17 متاكد كان عمره. ولو حسبتها ايش 14 مره صغير متوسط. شكلي استغربت. ولو اي لو حسبتها عمره الحين اظن 28 عمره، كان اظن 28 الى 29 27 كذا، هذا عمر خالد كويت. اوكي المهم كان مره يعاني من سالفه التقليد، يمكن سوى 4 أو 5 مقاطع يقول فيه للناس انه عادي لو انا سويت مقطع شو اسمه هذيك اللعبه هابي ويلز مثلا، او عادي لو انا سويت مقطع كول اوف ديوتي زي باقي. بس ما كان هو ما كان محتوى متنوع، كان كله كود كود كود كود كود, كود, كود إيه. الا الان قلنا اللي نزل كود. تقييمك خالد كويت من 10 كشخص؟ ليش سؤال حلو. ليش تشوف خالد كويت نزل بس دحوم ثابت مع انهم كانوا قريبين جدا فتره؟ خالد كويت ما واكب والله، بعدين جت فتره سحب كثير قطع تذكر. جت فتره ما نزل شيء ولا شيء، بعدين دحومي ما شاء الله يا ابوي تبغى فيفا فيفا ماكرافت داني الشافعي داني الشافعي تحديات كود كود مدري ايش فهمت، تبغى ميمز دحين ميمز، انسان راعي دبابات وشغل، شخصيه نيو بيرسوناليتي عظيمة. الله يتطور الارك اللي عنده حم ولا في اللنساقة ولا يخسف الثروفين في عمق شخصيته. بس قاعد يحاول خالد كويت، بس ما تعرف اللي تحسها توليت، فتح قناة جديدة قاعد يحاول فيها. ما تشوف خالد كويت يقدر يرجع ابدا؟ يمدي، بس تعرف لازم يسوي لازم نحس الخطوة الاولى، لازم يسوي كولاب مع اليوتيوبرز. الصراحة أنا أحب خالد كويت جدا، يعني قلت لك شخص أنا أحبه الصراحة. بس إيه؟ قلت لك أحس الخطوة الأولى صعب يسويها لحاله يا أخي، لأنه حاول يسوي لحاله ما راضي، بس أحس يبغاله. تعرف الحين في من زمان صار في موجة إنه تعاون مع اليوتيوبرز مقاطع، هذه يبغاله مرة يسويها عشان يجيب له جمهور جديد، ما يقعد على جمهوره الأول. إيه هذا أحس بتعطيه كذا كيك. الكلوب الوحيد اللي الكلوبات اللي يسويها دائما يكون انت لقاءات وزي كذا، ودائما الناس تسال عن دحوم ثلاث ساعات. فانا اصلا بديت اشك انه اصلا انتشار خالد كويت اصلا كان بسبب دحوم، مراطينهم سوا. ايوه مراطينهم سوا، وما ادري يمكن الناس مو متقبلين خالد كويت لحاله ولازم يكون مع دحوم. بس غريب دحوم يعني هو تميز، يعني سلسله ماينكرافت خلته يضرب مره. ايه فانفرد فيها عن خالد كويت، كان عنده امكانيات انه يصنع نفس اسمه بنفسه، لك خالد كويت تحسه من يوم ما انقطع عن دحوم ثلاث ساعات خلاص اختفى. زود لك خالد كويت كمان الوجوه الجديده ما تعرف خالد كويت، فهمت؟ الناس الجديده دخلوا يوتيوب ما يعرف خالد كويت كم جمهور، عكس دحومي تلاقيه من زمان، بعدين راح ماينكرافت، بعدين راح تحديات مع الوجوه الجديده، بعدين راح فيفا مع الوجوه الجديده، بعدين راح مدري فين. اقول لك معلومه حصريه من الوثائقي. تعرف لما بحثت في الجوجل ترند عن في سنه 2013، تعرف ان الدحوم ثلاث ساعات كان اكثر واحد من اكثر الاسماء البحث عنه في 2013 السعوديه كلها. والله ذا جوت. يعني مو بس دقيقه، احنا مو بس نتكلم عن يوتيوبرز، نتكلم عن مواضيع كلها، توبكس حتى جوجل كلها، اغاني، افلام، اي شيء اي شيء. دايم دحوم ثلاث ساعات في 2013 ما تستوعب قديش كان مسيطر على اليوتيوب، كان اشهر صانع محتوى في اليوتيوب 2013. سالت واحد من معي في الدوم، تعرف دحوم ثلاث ساعات؟ قال لي مين ذا؟ وات ذا فاك قدي طفولتك فرح. قلت له انا ابوي يعرف دحوم ثلاث ساعات تسوقها. لا والله مره غريب، مره اسمع عليه في حياتي، وريته شكله. لا ما اعرفه، غريب والله. وات انت فين كنت؟ غريب، احس ما في حد ما يعرف. مثل ما قلت له انا عشان قلت لك صارت، قلت ما في حد ما يمكن ساعت. يمكن والله ما اعرف كيف، بس ايش سوى في حياته ذا؟ قلت ايش سويت طفولتك؟ ما تابع الاف لا كاتين ولا اي شيء. ايش سويت طيب طفولتك فين كانت؟ ناسي ايش قال لي والله. But it was not interesting at all. يمكن أغلب اللي أعرفهم، أي واحد يستهلك ميديا بسيطة جدا لازم يكون يعرف تحوم بندرتة، حتى لو أنك ما تتابعهم شخصين يجونك من الميم. إيه. ولا تعرف شكله. آه هذا عرفته لي ذاك اللي في اليوتيوب كذا، حتى اليوم البومز ما يعرفه. ذاك اللي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا من الميم ذي، ولا من الميم حقت ولقو ما أدري إيش، بس إنك نهائيا ما عمرك شفته. What. إيه صح، من الأشياء اللي ضحكتني كان دائما خالد كويتي يتكلم عن. يا اخي مواضيع زمان والله كانت تضحك. قلت ترجع للارشيف والله كاي. كان دائما يتكلم عن مقدمات اليوتيوبرز، انه كل يوتيوبر له مقدمه. اي كان لازم وقتها. إيه لازم لازم لازم يكون عندك هذه بصمتك. إيه لازم يكون عندك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مقدمه ختام تقريبا كمان. ايوه ايوه. وفي ناس قاعده يعني بالوي للان ترى عليه، بنحبكم للان قاعد عليه. ايوه مش قبل لسه يقول سلموا لي. هم مش قبل لسه يقول سلموا لي صح؟ والله ما اعرف. هم قال لي مش قبل لسه يقول سلموا لي. لا وين قلت سلموا لي والله. أظن فراس جيمر، فراس جيمر سحب له سنة. سحب؟ إيه سحب له. أنا قاعد أسوي وثائقي، كنت أبحث عن قناته لقيت ساحب. سقط جسر ماينكرافت. والله سقط. مين في باقي الحين اللي لا ينزل ماينكرافت؟ في فصوليا. فصوليا الله صامد. سووا إلا حتى باور سووا سيرفر كامل للماينكرافت، زي سيرفر اللي كان مسويه سي جيمر ماينكرافت. إيه. ضاح الحين رجع سووا شيء زي. باور. باور الظاهر باور. فصولي شارك معاه، ما نمتكد معلومتي. أول فصولي غريب إنه ما شاء الله لسه موجود. ليش غريب؟ لسه الحاول يعني ما دخل ولا تيم ولا مرة. بس إنه مو مرة. بس مو ما يطلع يعني. اسمه كثير بالنسبة لي. بس خش لقيت نزل أمس نزل أمس نزل أمس. جد مستمر. نزل إيه مستمر. إن شاء الله تبارك الله. أنا الصراحة ما عندي ذي الطاقة أبداً. إن شاء الله تبارك الله. ترى مرة صعب إنك تجبر نفسك كل يوم تصور فيديو لبالك طاقة بنت 66. كنا خش سناو ما شاء الله لقيه. يلا. ما أقدر. ما اقدر. انا المحتوى اليومي ذا مو لي، محتوى اليومي ابدا مو لي. انا يمكن تعرف اللي خمس ايام في الاسبوع تكون كسلان مالك نفس تسوي شيء، بعدين يومين ممكن تصور مقطع غير كذا مستحيل. هولي شت. طيب اسمع، في سالفه صارت لي. هذه صارت لي والله قبل فتره، قبل شهر. والمشكله اللي سواها قال لي يقول السالفه البودكاست الله ما حسبه، لانه فزعلي على الخفيف مع انه كريه شوي. اوكي ايش سوى؟ يوم من الايام قاعد سبيل الله فجأة جيني رسالة من جوجل، في واحد قاعد يحاول يخش حسابك. قول حبيبي. ايوه اقول مين ذا الغبي قاعد يحاول يخش حسابك؟ مشكلة ايميلي مو موجود في ولا مكان، كيف جاب الايميل؟ طنشت الموضوع، قلت عمي اسحب له. جيني مرة ثانية، جيني مرة ثالثة، الين فجأة جاني في احد دخل حسابك. وات ذا فك؟ ايوه الخرشة. مستقبل مين ذا اللي دخل حسابي؟ والله قمط ذاك اليوم، قلت تذكرت انا ما احمل ملفات. على فكرة ترى إيميل القناة حقي هذا ميكس 19 بزنس اللي حاط تحت كله سكام، ما تجيني أي عروض حقيقية. كل العروض يا تكون أشياء ماني مهتم لها، أو أني أعرف أن المتابعين حقوني ما يهتمون لها أبدا. يا سكام. فأنا ما أفتح ولا شيء، ما أحمل ولا شيء. وقبل أحمل حاجة أصلا أروح أفحصها ومدريش، ولا أصلا ما قد حملت شيء، بس دائما أحب أفحص. وفي مرة إعلان وصلني كان مرة حقيقي، وتكلم عنه لويجي وصلني نفسه عن جنشن إمباكت. المهم كل واحد دفاك هذا كيف هكر حسابي؟ أصلاً واضح إنه ما هكر، واضح إنه قاعد يجرب. أنت حاط خطوتين؟ الحين أشرح لك. إيه. وأفك الإنستغرام ولاقي في واحد راسل هكر حسابك. حمار هذا؟ قلت هذا الحين حيبتزني حيقول لي حول لي فلوس ارسل لي نودز ما ادري ايش بيقول بس واضح انه ما حيعطيني شيء حيقعد يدلني انا الحين دخلت مود الجدي اللي روق تراب حساب ما ادري قاعد استفهم معه اقول له اضحك معه يعني انه خوي ترى باقي ترانا اصحاب تكفلات اللي بنحب الله يا اخي الله يقطع سوالفك يا اخي بالله كرت ابي ارجع الله يعينك يا شيخ كيف بالله كرتني يا ابوي كيف غريبه واقعد اضحك كيف هكرتني بالله قال لي شوف يا الله يا الله الناس طلع في فيديو قديم لي مره خلاص كنت كاتب الاي دي حقي في البلاي ستيشن كان اكس اكس شرطه ميكس 19 شرطه اكس اكس الانسان هذا قرا الايميل قال خليني اجرب اكتب ذا الايميل في جوجل ماي جاد ها خليني اقعد اجرب اشياء قريبه من ذا الاسم لين يجيني حاجه زي كذا وجوجل الاغبياء عندهم عيب مره كبير في شركتهم لو الحين رحت سجلت حساب في جوجل اول مره ما يقول لك اكتب الايميل والباسورد يقول لك اكتب الايميل اول ايه. وتقعد جرب جرب جرب حيقول لك غلط غلط غلط لين يقول لك صح لو قال لك صح معناته هذا الايميل مستخدم بعد ما تخش خلاص يعني انت تتاكد ان هذا الايميل حقيقي فهو ايش سوى التو واي فيريفيكيشن زمان ما كانت موجوده هذا ايميل قديم مره لي بس في بيانات شخصيه كثير عندي والايميل ده مره قديم مره مره قديم نسيت انه موجود اصلا فقعد يجرب يجرب يجرب بوم زبط حط تو واي فيريفيكيشن ما هي موجوده خلاص دخلوا الحساب على طول اذا ما كانت موجوده ما ادري كيف في طريقه تخش الحساب على طول. كيف الرقم حطه اي رقم ما في تو واي فيريفيكيشن رقم سري ولا حط الناس رقم سري ايوه نسي الرقم السري بس اظن بعدين ما ادري ايش يقولوا له حط ايميلك او شيء زي كذا المهم قدر يخش بطريقة ما في طريقة جلتش وخش بعد ما خش راح غير الباسورد حقي اوه ذا بجيح غير الباسورد حقي ودخل عندي قال لي بيجي كود الحين بالله ارسل له هو قال له دمرت كلام معه قلت كلام معك قلت كلمت قبل يعرفني تابعني كويس واقول له ما حطيك الكود يقول لي والله تضحك ما عليك ارسل لي الكود بقول يا ابني ما عندك الكود سوق والله الضحك ما اعرفك العظيم داي سوق اقسم بالله يبي والله الضحك يا تاتك والله زي كذا قاعد يقول لي والله الضحك ماني كان محمد يرسل والله ضحك اقول له ما حارسل لك ايش الباسورد قول له اقول له اعطيني ايش الباسورد اللي حطيت الباسورد الجديد قال لي ما راح اقول انت خلاص حسابك راح خلاص راح يقول لي ما راح اقول لك تجرطني قول له ايش الباسورد قول لي باسورد بعدين قال لي اوه والله اللابتوب حقي علق ماني قادر اعطيك هو وانا قلت هذا حركات السكاوس اللابتوب علق ما راح اعطيك تعال ارجع لي بعد 5 ايام ايوه خلاص انا على اعصابي مره متوتر حرفيا قاعد اشوف رقمي قاعد اشوف اسمي قاعد اشوف بيانات خاصه مره موجوده ومره خايف مخروج كنت خش وحاول اخش دب دب دب دب دب وادخل طلع حتى هو بعد ما اخذ الحساب الحمد لله انه ما حط التو ويز فيريفيكيشن ما قدر يحطه ما ادري ليش ظاهر عشان ظهر هو قال لي ارسل لي الكود ما اعرف ماني متاكد الولد واضح انه ما كان عنده نوايا خبيث هذا اللي اقدر اقول لو كان عنده نوايا خبيث كان الولد فعليا يحسبها الضحك ايوه هو يحسبها الضحك بس كان تخوف مره اي لا هو فعليا هو يحسبها لا انه ايوه اوكي ومحمد يضحك الحين ايوه انه اوه حروح محمد يقول لي اوكي ايوه حتى بعد ما خلص قال يقولها في البودكاست قلت له ابشر اقولها بس ما اقولها بالشكل اللي انت تبغاه يمكن يا شيخ إيه بعد ما أمنت حسابك أوري أمك إيه والله أقول البودكاست مالك بس رجع لي حساب أقول البودكاست وإيش حطيك كمان شاوت أوت أنت بس رجع لا لا هو قال لي لا تقول اسمي إلا أنا أقول اسمي عادي احترام له يعني هو احترم خصوصيته أنا احترم خصوصيته احترامك إيه وللآن عنده بياناتي إلا حتى قال لي أنت رقمك ينتهي بطاطاطاط والله يا أخوتي والله جاب كل شيء المهم وأخش خش خش وقدرت بالنهاية قدرت أخش الحساب بدي قلت حختبر وحسوي نفسي ما دخلت الحساب حقوله يلا اديني الباسورد اديني الباسورد بشوف ايش يقول صرت اقول له يلا اديني الباسورد اديني الباسورد يلا وين الباسورد انا خلاص امنت نفسي بس بشوف هو من جد ولا لا بس بعدين قاعد يقول اوه والله نسيت الباسورد مو راضي يدخلني دقيقه دقيقه بعدين شفته طول زي كذا انا قلت لا خلاص طلع دخلت الحساب السالفه طولت او ماي جاد قول يلعن والله قاعد شوف التخطيط راح قناة القديمة شاف الاي دي وقاعد يجرب يجرب يجرب لين ظبط الهوس وات ذا فك هاي ثاني مره تصير لي ثاني مره تصير لي نفس السالفه السالفه الاولى اللي واحد قاعد يخش الارقام القديمه يجربها وات ذا فك نصيحه لاي شخص اقسم بالله انه سايكو اي شخص بيخش السوشيال ميديا نصيحتي احذف حساباتك القديمه احذف كل شيء تعرف كل شيء كل شيء تعرفه احذف لا تقول يا رجال ما حد بيهتم انا قلت تقول زي كذا زي بعض الناس يعرف نفسه اللي جاب حسابه في فيسبوك القديم ايوه بعض الناس واحد واستر عليه يعني يوم يمسك زي كذا الحركه هذه هو يعرف نفسه خلي بالخاص ارسل لي صوره حساب فيسبوك. اوح اخي رهيب حساب، من ليش كتب لي انا اقول كيف جبت اسمي، كيف جبت اسم الحساب ماني داري، جاب اسم الحساب وحط ارسل لي. والله تخوف وات ذا فاك، رحت ودي اكتيفيت الحساب. ايه نسيت انه عندي اصلا الناس الرقم السري. ايه هو هذه الهرجه، هو هذه الهرجه انك انت تنسى عشان زي، او اذا تبي تخش سوشيال ميديا غير حسابك فاهم، لا تدخل بنفس حسابك المستعار. انا مشكلة غبائي اني مسوي الحساب من يوم عمري 9 سنوات من 19 للان فاهم قصدي، للان الناس اقول لك شيء يضحك اظن قلت لك، هي سالفه اليوم قبل كم يوم في واحد من العيال قال لي عن سالفه سيرفرات بلوتونيوم اللي في كول اوف ديوتي، فجربتها انا مره نفسي العب كود 8 مودرن وورفير 3 بعد ما قاعد اشتغل على ثاق اليوتيوب العربي خلاص الذكريات نفسي هلا. وحملت سيرفرات بلوتونيوم ولقيت سيرفر سعودي، دخلت اعضاء السيرفر اللي يلعبون يعرفوني من ايام كود 8 بيكس 16 بيكس 16 هم صار شياب. ايوه خلاص للان يلعبون كود 8 بلوتونيوم يعرفوني لعب من الذكريات، قاعد تسولف معاهم اللعب. اقسم بالله الماضي لا يمحى. ايه المشكله ما عندي ذاك الماضي. ايه ماضي تعبان يعني غبي ابو كرنجي طفل. ايه طفل كرنجي حرفيا، هتخش تدور هتلاقي واحد طفل كرنجي كذا كان ينشر زفت. لا كنت لامي ورا شكلك انت كلك انت هتجيب لي بس اقول لك يا اخي طبعا انا كنت كرنجي ليه تجيب لي ما هو ايش يحبون هم مره يحبون هذه الاشياء يحبوني ذي يعني لمي فايند اوت ايش يسوي في حياته. الله يعني ايش كنت خايف حساب محمد في الايميل رافع بون في كل ايش ايميل لا الايميل كان قديم ايميل هو القناة الاساسية؟ لا سويته في 13 ونسيته. اه اظني حتى سويته السبب الاساسي اني سويت ذا الايميل يا اخي انا كنت غبي بس حقولها كنت اتوقع انه هذا الايميل ممكن يوم من الايام يضيع علي اكس اكس ميكس 16 اكس اكس يمكن يوم من الايام واحد يسرقه خليني اخذ احتياط انه مميز مره هذا حسابي الاي دي صيده. ايوه انا كنت مقتنع انه الاكس اكس هذه الاكسات اللي في النص الناس الزخرفه دي انها مره ايقونيه طيبه كنت مقتنع تماما غباء بس حساب انه كم الحين اول ما خلص السفره حذفت الايميل كله ما ابغى. ايوه والله حرفيا سوي ما ادري ليش غباء اني سويت تو ويب فيريفيكيشن بعدين حذفته بس التوتر لا يا بس عشان تفهمون كذا بس عشان لو ما انحذف لا قدر الله في تويست انا مفهمون شوي. لا لا والله ضحك ضحك والله قصه مين بالله كاي والله خرجتها والله خف ذاك اليوم خف قلت الحين فجأة الحين قناتي تقلب إيلون ماسك يطلع يتكلم عن كريبتو كرنسي لا شكرا طالع لك انت الله اعلم متى قلت السالفه اصلا متى جبت اسمي اي دي اصلا متى طلعت ابوه ما تداري اصلا والله فيلز اقسم بالله انه ترولر كاي هو والله العظيم السؤال الاويرنس اللي عنده كان يضحك جاي يكلمك انه يحسب الضحك وانت برا متوتر انا اول ما شفتها اخ من توترت صراحه اول ما شفت اول ما جاني الايميل الاول توترت مره وطنشت قلت ما اعرف كيف ممكن احد يلاقي حسابي شوف في طريقه تقدر تجيب ايميلات الناس فيها اي في طرق بس انا مره حذر ما تتوقع قديش انا حذر ما احط ايميلي في اي مكان وهذا الشخص بطريقه ما قدر يجيب ايميل اصلا جوجل الاغبياء كمان لما احد يحاول يخترق حسابك ويرسل لك رساله ما يقول لك اي حساب بس يقول انه في احد حاول يخترق حسابك يرسلها على نفس الرقم وانت ما تعرف قديش حساب سويت فاول ما جتني رساله انا ما اعرف اصلا على اي رقم على اي حساب سواه وكذا لي تفك مين ذا قاعد يحاول يحكر حسابي ايش يبغى مني ذا ايش اللي عندي ممكن يتهكر بس والله ذاك اليوم كان توتر بس الحمد لله الحمد لله عدت على خير الحمد لله انه من المتابعين الطيبين الحمد لله انه متابعين الطيبين الحمد لله انه متابعين الطيبين الحمد ما اتوقع اني كونت عداوات كيف لدرجه انه في واحد يهكرني اي واحد يدخل والله الرضا نظارات واحد يهكرني ولا هكر ارجوك حسابي ما في ولا شيء بس ابغاه ايميلاتي ابغاها ما في ولا شيء بس ابغاها دود هلا انت قصصك مع المتابعين الله العظيم هو المشكله الغلطه اللي انا قاعد ارتكبها اني اقول يا اخي ما في احد يهتم هذه الغلط لا لا لا ايوه لا في ناس تهتم لا لا في ناس انا من يوم جاني ذاك اللي حق الفيسبوك في ناس تهتم في انا متى جبت طاري اصلا الحساب ما يداري انا ما ادري اصلا متى قلت عن طاري عندي فيسبوك ما ادري ايوه هم يسوون تحليلات شفت المقاطع شفت في الافلام اللي تيجي اللي واحد يكون على شاشه كمبيوتر ذا سيرشنج وما ادري ايش يقعد يبحث يسوي كتالوج من ايوه ربط كذا يربط 18 مره لا هو قال هنا والله استخدم هنا اسم سنشيرو هنا هناك ربطنا اسم سنشيرو مع اسم هذا يمكن يطلع حساب ويجرب تزبط اللي خوي تزبط ايوه لانه انا كذا غبي اصلا ما حبعد اسم سنشيرو اصلا فهمت لكن الله يعين يا جماعه الخير لونا حبايب احنا حبايب ما يحتاج يعني تهكيرات وذي الامور اذا في شيء نشرناه ما عجبكم تواصلوا معنا على الايميل اعطيكم ابوي بلاش خذ شو شيك معنا نتكلم وانت شيء عادي ما يحتاج افتح لك حساب شير سكرين تشوف كل شيء بس لا تفكره الله يا جماعه السبرانيه هذه مشكله انا ما ادري نسميها هجمه سبرانيه المهم عسافة المتابعين متابعين صراحة ديسابوينتمنت أنا من المتابعين آخر فيديو أوه جدا جدا صراحة كومنت ما عجبني أبدا اختار أسوأ هنسفل فيكم شوية بس من باب المحبة يعني توب كومنت صراحة خيب ظني يعني ويعني قلنا لكم اختار سفر أي مكان أيوه سافروا جماعة خير يديك مناطق تاريخية الأبعاد الكونية المتوازية والسافر أي مكان عالم مكان عالم أنت اخترع عالم وقول لي الخيارات اللي تحتنا أيوه خيارات لا محدوده انفينيتي حرفين يمديك تروح اي مكان يعني اسرح قلنا ايش اختاروا اقول لهم استوديو مونستر مونستر سوى مكان اقسم بالله ما اروح له يدفع لي مبالغ الارض ما ادري ليش تبي تقع انها تضحك ايه ما ادري هو نفس السنس الهيومر حق هذاك اللي يذكرك اوه كذا ترى الله سبحانه وتعالى يضحك كل واحد حط لايك انا شفت قلت يبا ايش هذا في كم يعني كان 900 لايك من شيء ذكي قلت وكئيب الاستديو حقك مره كئيب والله ممكن شوف انا الحين احنا ورانا سفر اوكي مو جرين سكرين بس انا متخيل نفسي في استديو مونستر وقاعد منتج وبعدين فكحت في يوتيوب والله اديني ضيقه عند القحطان في كل مكان اي كبو او ماي جاد ارحم امكم يا عيال لا لا تكفون تكفون تكفون ما نبغى نروح اماكن نرتقي يا جماعه خير نرتقي يعني اذا بنروح استديو حق واحد من اليوتيوبرز مين نروح في المطبخ حق بندريتا حلو من في استديوهات ايقونية استديو دحمة الساعات القديم اللي كان ملصق اوراق كذا رمى فيه كراس رمى فيه كل شيء بس اخي لا تحشرون انفسكم لا تحشرون انفسكم في استديوهات يوتيوبر صراحه يمديك تروح اي مكان في الحياه واحد يقول مثلا الكسوف برزيرك فجاه تشوف مكان فجاه يصير احنا حاليا فين؟ احنا حاليا في هذا في اللاب في اللاب في المثل المعمل يس في المعمل تعرف مين تحتنا الحال اللي الان؟ موجود لا تحرق بس اقول تعرف مين؟ نعرف مين طبعا تحتنا في واحد الله يستر عليه if you know you know اذا انت عارف مين فهو تحت بس في اللاب يا حبيبي كريستال ميث طبعا لا ما ننصح فيه طبعا لا مو كريستال ميث كريستال شاهي كريستال شاهي طبعا انا قلت كريستال كريستال انت ما ادري ليش شاهي مسيحي ومشكلة احنا في اللاب حقهم وحتشوف كيف الضبان طالع في نص كيف شوية تمشي بس حنسحب عليه اتوقع هذا زي الفيل كذا فجأة دعسنا كذا في الفيديو الماضي الفيل والله ما قصر وقف معانا الفيديو كله تعب وفجأة اختفينا احنا كيف بقي الفيل استفانة كانت جيدة الصراحة. كانت جو أفريقية جميلة جدا. لكن فين تتوقع متابعين المرة الجاية بدونا؟ أنا أعرف فين بنروح. صح المقطع الجاي غالبا. طب ليش قلنا نعطيهم اقتراحات؟ المقطع الجاي في الغالب أنا وزياد بنروح مكان من اختيارنا. قول بعدين أقول لك. إيه لا نعرف. قلت لك إيه قلت لك. حيجيبكم مرة لا تخاف. إيه حيجيبكم جدا. لا لا فعليا حنروح. إيه إيه. لا حق إيش قصدك؟ انه لعب الطيار ذي المره ايوه ايوه مو كعابي مو كعابي ايوه فدي فعليا ذي المره يب اخو مره يضحك لان اقسم بالله انك غبي طيب اسمع تيجي تطلع من فيديو الان اسمح لك انا نسوي انه في واحد ممكن الحين دخل من سبوتيفاي ما يعرفنا ابدا بس قال اوه ايش كلام كثير خلوني نفس بعدين دخل وقاعد يسمع ايش قاعد يقول الاغبياء ذولي طيب اسمع الحين بالمواضيع المواضيع الفترة الحين انت لك شهر تقريبا كنت مسافر فما قدرنا نصور حلقة في رمضان الحمد لله على السلامة فهذا تقدر تقول البودكاست ملخص رمضان بالضبط ملخص رمضان مع كل عام انت بخير على العيد يعني ايوه نشبك ببعض لو نعرف ايش مواضيع العيد كان قلناها بس للاسف ما يمكن بس يعني العيد يجي وقته تجي شوف محمد مشخص انا وزياد عندنا القدرة للسفر عبر المكان حاليا بس الزمن بالمستقبل لا الزمن لسه باقي نجيب لكم مواضيع باقي ما صارت يس تخيل عندنا ذي القدرتين سير اشرب بودكاست هذا هو مو اشرب بودكاست حاليا يعني لولا السحبات كان انتهى الموضوع بس انا خارج عن الاراده نبغى نجيب فصولي نخليه مدير اعمالنا ويجبرنا نصور حرفيا صور ثلاث بودكاستات نفس اليوم بيروح يشتري يسوي كتاب يسوي كتب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بالله والله يكتب كتب دينيه ما ادري عنده كتاب من اليوم كومبينيشن غريب ينزل ماينكرافت ويالف كتب دينيه صح؟ يالف كتب دينيه ما ادري ايش كتاب اسمه شفت قاعد يسوي لك شات اوت يعني يعني يكتب كتب دينيه وياكل خنازير في ماينكرافت. لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله تناقض الانسان. بس الظاهر انه كتابه حلو، شفت ناس كثير مشترينه والله. بس ما اشتريته انا طبعا. اسمه والله انترستنج. وشوف استوقع هو كتبه ولا جوست رايدر؟ ما ادري والله هو كتبه. قال هو كم عمره؟ قدنا سادلين دول علم الكافي بانه يكتب كتاب ديني. ما ادري الظاهر الظاهر كتابه تجربتي مع الله ولا شيء زي كذا. اوكي يمكن تجربتي الشخصيه. يس. اوكي معقوله. طيب خش لنا المواضيع. مستر بيست وكريس. اوف اوف اوف ثقيل اليوم محمد داخل على الثقيل. والله ما ادري ثقيل ولا احس تكلمنا عن ذا الموضوع مليار مره. يس. لان ودائما نظريتنا للان ثابته، دائما الاشياء في امريكا تطلع رهيبه مره بعدين فجاه تدخل الاجنده في النهايه. مثلا قلنا مع افنجرز كله مع ذا لاست، بس كلها تبدا نظيفه مره كويسه حلو والله ذا لعبه رهيبه بوم فجاه تخش الاجنده وفجاه كذا حرفيا سبحان الله يقررون فجاه انه هذا المكان مناسب، خصوصا انه كريس سس كان ينتقد دي الاشياء. ايه ابن الكلب طلعت له طلعت له تغريدات سب المسلمين وابن كلب طلع يعني وسخ. ما تلاحظ ان الوسخين احنا نضحك على النكت الاجانب كلها، اي احد يضحك عادي عادي اي واحد يقول نكته علينا نزعل عادي عادي. ليش تقطع تسبني؟ طيب لا هذا ريسس كان ريسس تضغط علينا. بس هذيك ما كانت جوكس. انتبهت بلاك كلوفر؟ لا في لقطه تضحك في بلاك كلوفر. كان في واحد الحين بلاك كلوفر هم ماسترز كثار موجودين، وكان في واحد من الماسترز قاعد يطقطق على الماسترز كلهم يطقطق عليهم، في واحد جالس يضحك يضحك على انطباعات حقتهم، لما هذا راح يطقطق على اللي يضحك فصل اللي يشوف امك تريق عليه. لما جت عند النكته زعل. ايوه قاعد يقعد بس هذا ما كان نكته، هذا كان تصريح عنصري صريح. ايوه فاهمك. بس انه كريس كان مزبوط. كريس اي كان ضد الجلدة وكان يطقطق عليها. عنده سكتش مع مستر بيست لما يقول انا فيل لايك ام هليكوبتر، يعني واضح انه استهزاء مو استهزاء، واضح انه قاعد واضح انه مو مقتنع بفكرتهم، يعني واضح انه ضد الاجنده حقتهم. والله جاله تاثير في مخه الهطف، مشكله متزوج ومخلف شكله من كار. او الحين كار انا متاكد ان كار لها علاقه في الموضوع. انا ما ادري الصراحه، بس الحين كمان قاعد يستفز الناس، قاعد يصور ولد لابس كعب وقاعد يقول بس انا اللي ضحك الناس قاعد دافع مستر بيست. شوف مستر بيست مسكين. مستر بيست ايش رايك في الموقف؟ يا مو مسكين ايش مسكين، بس انا اقول لك هو في موقف سمعت ما تولش قاعد يتكلم يقول مستر بيست موقف جدا سيء حاليا. مستر بيست انه لانه ما يمدي يقول شيء لخويه، ما يقدر يكرش خويه ولا يمدي ولا خاص يتقبل الموضوع بالضبط. بس ليش يبين انه حزين عشان متورط من جد؟ متورط فعلا والله متورط. لكم فعلين ترى هم هناك مغسول من اول، فممكن فعلين عادي ما يفرق مع اخوي صار متحول او متحول او سبورتي حبيبي. بس حتى مستر بيست يعني كان من الناس اللي طقطقون على الليجنده ذيك. ما تعرف مستر بيست 6000؟ ليش هذا؟ ما تعرف مستر بيست 6000؟ 6000 ايش؟ مستر بيست 6000 اي الحساب القديم. ايه الحساب القديم مستر كان دائما يطقطق على الليجنده ذي. ايه كلهم يتغير لما يشوف فلوس. بس انا ما اختلف انه مضغوط مضغوط. ايه مضغوط بس خلاص شوف صار مضغوط لدرجه صار انت تقصد صار عنده كاونتر. التحليلات اللي تطلع لمستر بيست انه حزين وما ادري ايش. ايوه هذيك ابو الشتي ما قاعد طالع يقول ما في اي رده فعل، هذا الرجال مرتاح تمام ما ترى يعني ممكن حرفيا ما يفرق معه خوي هذا ولا. بس انه في لقطه مستر بيست يواجه كريس، انا قلت اوف واجه كريس خليه يشوف. قال له كريس يو هاف نس شوت، قال له يو هاف نس شوتس. اوه هذه المواجهه واو زبده. قال له على الشعر البوز حقته ذا فك سوى له تصاميم. يعني ممكن موقف حيد يحسد عليه مستر بيس لا يحسد عليه انه صار في الباكلاش على قناته فهمت. اوه ولا يعني صار كثير مره كثير ولا هو تفهمك تلاقي ما له علاقه. بس كذا نقطه كمان مهمه انه مستر بيس محتوى ترى بشكل كبير كمان موجه للكل للكل، يعني حتى الاطفال يتابعونه حاليا. في ناس كثير يقول لك انا ما راح اسمح لواحد من اطفالي. طبعا اخوي الصغير لا تفرق من سيرفيس. هذا واحد مثال، هذا انت واحد كم واحد كمان ثاني في العالم زي إيه مرة, مره هذا ما يفرق مره. هذا انا الحين اول مره احسه يفرق يفرق يفرق يفرق يفرق انه مستر بيس قاعد قد كذا عنده ترني مجموع اشتراكات مسبيك 300 مليون. اي مره ضارب. اوكي مستر بيس الفرق بين مستر بيس والثاني ايش يسمونها مهول امباير كذا بين يعني الفرق بين هذا وهذا اصلا امباير. فمستر بيست ما احتاج نقول مستر بيست، ليش انتم عارفين مستر بيست؟ ادري كيف اشرح لك انه شركه كانه مؤسسه صناعه المحتوى. بغض النظر عن عدد مشتركينه هو فعليا فعليا في كل مكان بكل اللغات خاص بالعربي بالاسباني بالبنغالي بكل شيء وفعليا كل حاجه. ترى قبل فتره يمكن انت ما لاحظ الشيء، ترى مستر بيست قبل فتره كان يسوي اعلانات عند مو فلوجز عند نارين عند دولي ما ادري نارين ولا لا. اوكي ما تابعهم. كان يسوي اعلانات كثير يعني كانوا يعلنون لقناه مستر بيست بالعربي. اوكي فاهم قصدي. والمشكله مستر بيست ذكي، يعني لو تروح تخش قناته الاساسيه مترجم لك المقاطع حقت إيه؟ في ترجمات وفي دبلجه وفي دبلجه اي وفي دبلجات في القناه الاساسيه وفي قناه مخصصه لهذا بالضبط. يعني حتى هو قاعد يقول انا صدمت يقول اول ما بديت حطيت مقاطع في القناه الاسبانيه صدمت انه في جمهور مشاهدات كامل إيه نفس مشاهدات بعدين بالالماني بعدين بالعربي والله قاعد تضرب المشاهدات في جماهير في كل مكان. في المقابل انا صاله سحبوا على المحتوى العربي صار انجليزي صار انجليزي 100% صدقك بالله يس اتكلم عنه انس وانا اشوفه نظره بزنس بحت قال بالاختصار انه الاعلانات بالعربي الاعلانات بالانجليزي اكثر من العربي 10 اضعاف يعني أوه. صفر كامله. بس كيف مشاهداتهم بالانجليزي؟ ما اعرف بس ما يهم مشاهداتي اذا الفلوس قاعد تطلع 10 اضعاف اكثر. يعني مثلا بدل لا تطلع مثلا 10000 دولار طلع 100000 دولار بسبب الفرق. بدل لا تطلع مثلا 100000 دولار زيد عليها صفر 6 اصفار مليون دولار مره تفرق. ايه شاف شاف الفرق كيف؟ ففرق جدا شاسع في الدخل المادي. فليش قاعد ليش قاعد احط جهد في القناه العربيه دي اذا القناه الاجنبيه حقتي قاعد تطلع لي 10 اضعاف المبلغ؟ يسحبوا على العربيه ولا العربيه خلوها انجليزي؟ منت شور بس انا اعرف انه هو سحب على المحتوى العربي. في ناس كثير زعلانين انه لا احنا اللي رفعناك احنا اللي ساعدناك بس انه وين بزنس نظره بزنسيه هو بحته. خلي يحط ترجمه عربيه وخلاص تقدر تنزل شويتين طرفين. لا ما هو اتس نوت ذا سيم والله الانجليزي تز سيم بالضبط. هو هو ما يهمه الكوميونتي حقه. اي خلاص صار يبقى فلوس خلاص هو بالضبط هو نظره بس ريال ورقه ابويا توكل على الله هذا قاعد توكل على الله انتوا عربكم انتوا فلوسكم الحين روح الاجنبي. انا قاعد احاول اكون لطيف لطيف انا قاعد احاول اكون لطيف عشان ممكن انا كمان اخذ الخط جيب الوصف اجيك محمد ايه هو وي ثينك يعني بس اسوي لكم ترجمه لا تخافون افتح لكم قناه بالعربي خلي اي فلان يدبلج يا عمي نصير نسوي بودكاست انجليزي. هلا ايفري ون ماي نيم انجليزي حقنا سعودي ايوه يصير السكوت سويتشنج بالعربي ايوه يزعلون من الاجانب ليش تستخدم ليش تعمل واي از يوزنج عربي كنا ما ادري في بودكاست عربي في بودكاست سعودي بس يتكلم بالانجليزي مين اسمه باس ذا كبسه يعني مر الكبسه بودكاست مريب بس انه بس انجليزي سعوديين سعوديين تماما تصوروا في الرياض آه. بس ما اتكلم غير انجليزي. طب حلو اي بس ما سووا ما شفت عندهم ريتش للجانب يا اخي. عسفت البودكاستات شفت بودكاست حق جينا اورتيغا يوم سفرت وينزداي؟ لا الحين تتفق معي انه جينا اورتيغا اسمها ما خرج الا من وينزداي صح؟ اكيد الحين يعني دورها فيه بس ما كان بنفس شهرة وينزداي. أيوه. طلع لها بودكاست الحين اظن اسمه والله ناسي اسمه مع مين بودكاست ما اعرف هو الشخص البودكاست ما اعرفهم اصلا يمكنهم مشهورين ديكس ديكس اظن اسمه. المهم ديكس ذا بروفيشنال ديكس ذا مدري ايش ذا اكسبرت الظاهر وشي زي كذا طلعت وسفلت في الكتاب قالت ايه قالت انه في مناطق كثيره خلوا شخصيه وينزداي غير منطقيه وقالت بعض النقاط هذا في الفيلم في المسلسل حقه انه في النقطه الفلانيه كانت وينزداي هنا. انا ما كملت صراحه فين وصلت؟ الحلقه الثانيه يمكن الثالثة ممكن. بس هو المخرج حقه تيم اللي يجيب اللي دائما يجيب جوني ديب الظاهر. مين تيم؟ اللي دائما يجيب جوني ديب. تيم اللي يجيب جوني ديب. يا اخي اول شفت له هذا السي في حقه كان ممتاز والله تيم اعماله كويسة. ما اعرف تيم بيرتون اظن ايه بس اشتغل ليش ناسي والله ناسي انا اعرف انا عرفت عرفت المخرج عرفت شفت تتكلم عن المخرج وكيف ساعدها في نظرتها ايوه وغسلته بالرياض والله غسلتهم. طب الموسم الثاني جاي ما ادري ايش بيصير الصراحه. والله غسلتهم قالت كتابتهم اوف لم الله والله في واحد في واحد اخذ له شوط والله هولي شيت مشكله الشباك ذا عازل مره احنا بعيدين يعني قريب غالبا احنا بعيدين ايوه الليل ايوه المهم باعتهم على قولتك زي ما انت قلت والله مصيره ترجع مصيرتك. انا انصدمت يا اخي قاعد اقول والله مره غير احتراف في شغل حتى لو كانت الشخصيه غير منطقيه بس كان في تيبل ريدنج كان في امور كثيره فرص كثيره لك انك تقولين رايك فيها مو وقت التصوير فجد سفرت بضحك ولا سفرت من جيتس فيل والله غسلته او دم يعني انا لما سمعتها قلت اظن عندي تسجيل. Jenna Ortega called out stuff she didn't like about Wednesday and even admitted to changing lines on set. Everything that she does, everything that I had to play, did not make sense for her character at all. Her being in a love triangle made no sense. She said in a Spotify podcast that she grew very protective over Wednesday. There was times on that set where I even became almost unprofessional in a sense where I just started changing lines. The script supervisor thought that like I was going with something and then I would have to sit down with the writers and they would be like, wait, what happened to the scene? She went on to say that she had to explain why she couldn't do certain things. You can't lead a story and have no emotional arc because then it's boring and nobody likes you. والله غسيل وات ذا فك ده لما انتم كيف يشتغلون ايوه يا ابن حاتها يمثل توكل على الله يا ابن حال ما هو مسلسل هو ايش بدي قاعد يقول كمان هم اللي شهروها اصلا يا انا الكاتب القصه انا مخرج انا كل شيء انت بس جاي تمثلي ازكس لا لا انا بغير نص انا بمثل انا بزيد ابغى ايموشنال ارك هذا عكس عكس عكس بسله بالضبط ايوه يا اخي هذه تعبني في الربط الولد هذا يتعبني في الربط يا جماعه الخير مجنون مجنون طيب قول له سوي دوسه ابو سلم ابو سلم سالفه طويله شفت ابو سلم شفت له بث كان يسفل فيه على المنتجين فهمت طيب عين شاي ما خليني اكمل سالفتي ولا اقطع وريك نعتذر ما حقين سبوتيفاي اصلا شوف شاي سمع بجع هذا يزق ولا ايش تمام كمل الفاضك يا استاذ المهم ارسل لي هو واحد على سالفه المسلسلات الرمضانيه تعرف ان كل رمضان لابد من حلطمه الرمضانيه اي انا ما تبعت ولا شيء في رمضان ذا ولا شيء لا 18 العوده ولا الرجعه ولا اي شيء ايه تبعت حلقه واحده من شباب البومب بس وخلاص وقفت الموضوع ايوه الجوت اذا هم كيار يقول شباب البومب الجوت انا اعتبرت شحن الكيار خلاص بعدين شفته قاعد يتكلم ده حسيت يقول يا اخي شوف ما ادري ايش شوف بث ابو سلو يتكلم عن المنتجين فكان جاء يتكلم عن ترى القصه ما تنتهي ها يعني قصه ما لها ختام عشان بس اقول لك ايه ف قاعد يذكر تجربته مع منتجين بي سي فهمت قال انه هو راح كمخرج الفيلم مو فيلم لبرنامج برنامج مقالب فهمت برنامج كيما مقالب في السعوديه يعني زي الكاميرا الخفيه عرفت ذاك كذا من بعيد كاميرات واحد يطلع كذا مثلا يرقص نص الشارع يشوف رده فعل الناس فيعتمد على رده الفعل ايوه قال اسم البرنامج لا لا ما قال حتى لو ما قال اسم البرنامج مره سهل انك تطلع كنسلوه اوه الدرجه كان سيء يقول لدرجه انه اول ما جاء هو طبعا يقول جاء عن طريق خويه فما كان يبغى في البدايه يروح بس قال له خويه اخر روح ما ادري قال له خلاص يلا رايح جاء عشان مخرج هو فقال لي من راح شيء كانت افكاره مره سيئه زفت قال لي الطاوله حقت الكتابه ما هم سعوديين كلهم كذا افكارهم زي الزفت من كذا سيئه مره كمقالب بعدين قال لي جيت اعطيتهم 30 فكره كذا ما ادري ايش اعطيتهم افكار عن مقالب ومقالب قال كان مقلب حلو صراحه واعطيتهم افكار ما افكار ما افكار ما ادري ايش اخذ منها كم شيء كذا قال يلا خلاص نسوي ايش بايلوت حلقه والله يقول جاء يقول المنتجه كانت لبنانيه فهمت يقول يعني اسا ما اشتغل معه تتسفل في ذا تسفل في الرايح والجاي هو كان يتكلم يعني ملخص البث وكان يتكلم عن تجربته مع المنتجين دول كانت تقول يعني حرفيا يا زبال يا مخرج تعال بس امسك الكاميرا ولا تعال بس سوي لي كاميرا لا تسوي لي شيء ثاني دورك في التلفزيون صفر فهمت يعني كالبصمه ايش فايده المخرج بالضبط المخرج مو كاميرا مان قاعد يقول كلام تقول جيت قلت حطوا الكاميرات هنا وهنا وهنا وهنا عشان تكون اللقطه مره قالت لا لا ما اسوي كذا اسوي كذا فهمت إيه. ومشيت لها الموضوع قال يسوي حلقه وطلع كيف مشيت الموضوع هذه هي منو قال انا صادمنا من مشيت لها الموضوع ما خلاص قال زين سويت اللي بكيفها بعدين سويت اللي بكيفها وطلع غلط انا قلت لا يا اخي يا ابو سلو يعني كيف تسويها قال انا قلت لك طب من اول حط الكاميرات راح سمعت كلامه فهمت سويت الكاميرات دي انا قاعد اقول ملخص القصه بيشوف راح يبث ابو سلو و بعد ما تخلص البث ما ادري ما تخلص البودكاست طبعا ما اقول لك هي قصه انت المهم بعدين قاعد يقول انه واحده من الحلقات انه المهم اسلوبها زفت قال لي انا وصلت معي لين ضرب معاها فهمت قال لي يعني وقفت لها وضربت معاها والله انت ما ادري يعني قال لها الظاهر كان بيضربها سبها الظاهر شيء زي كذا ف قال لي بعدين كيف كنسل البرنامج كيف هو طلع يقول سووا حلقه مع واحده من الحلقات كذا وردت فعل واحد شايب يعني وما ادري ايش كانت الحلقه ايش المقلب بالضبط بس انه الشايب صعدها مره صعدها ودق على الشرطه فهمت ابو سلم ايش قال يا ابوي اكيد عندهم تراخيص دق على الشرطه أيوة. دق على الدفاع المدني دق اللي تبي تدقه اكيد صريح عندهم تصاريح يا ابوي امنا طيب يعني طلع ما عندهم تصاريح لا ما عندهم تصاريح تخيل يا هذول يوتيوبرز ابو سلم ترى ايش قاعد يقول انا ايش قاعد اتكلم مع الشايب كذا يا ابوي يا عم جيت قال له عشان جاته اللبنانيه وفصل عليها هذيك ايوه قال لك جيت قاعد طابع السعودي بيننا بلد واحد مدري ايش من ذا الكلام, وقاعد ياخذ يعطي معايا مدري ايش, جاي صعدتها الموضوع مره ثانيه مره ثانيه وانت مدري ايش, وفصلت عليه. بعدين لما دق على الشرطه قال بس وين دق على الشرطه, قلت ابوي مريح ابوي تعالوا اموري طيبه. ايوه عندي تصريح صريح ابوي حصل خير يا اول شيء تسويه بحكم انك استديو يكون عندك تصريح. وهم هذا اللي يخلي اصلا في فرق بينك وبين الانفيديو ولا اليوتيوب, صريح اللي امورك طيبه خلاص. ايوه اللي حصوه في الشارع بس اموري طيبه عادي ابوي, يعني حجي الشرطه حتفهم معك. اقول يا خالد صريحنا هذه رده فعل. قال لي والله تجيني المنتجه, انت دورك كمنتجه انت تطلع تصاريح هذه الامور كلها, انا مالي دخل. قالت له ترى ما عندنا تصاريح. قال ما عندنا تصاريح والله. انا بسلو طب سلام عليكم. والله من جد مع السلام. اشوفكم على خير. قال السلام عليكم يا ابني من يوم ما تحكمت والله بطريقه امك جايبيني مخرج. المخرج هذا وظيفته في الحياه انه يخرج العمل بصورته. تطلع تصاريح تسوي انت الاماكن لها علاقه. هي ما سوت شغله, هي قاعد تسوي شغل المخرج. ما في منتج في الموضوع. انت منتج على ايش؟ اهم شيء اول شيء يا شباب نسوي برنامج مسابقات في الشارع, نصور في الشارع. اول سؤال يجي في بالك طلعت ترخيص؟ طلعت ترخيص. كيف طلعت ترخيص؟ هذا اول شيء يجي في بالي حرفيا. غير قانوني؟ لا اكيد حتسوي لنا ما نسوي. حتى لو عرضناه في التلفزيون يمكن يجي يقول انا كيف طلعت في الكاميرا. إيه هنا كاميرا. ايوه كيف صورت ذا برنامج, فين التصاريح حقتكم؟ ايش اقول لهم؟ والله ما عندنا. مش كنا خلاص بزي انهم غريبين. بس هذه اصلا مو اول مره سمعت التجربه دي. حتى بدر صالح قاعد يقول نفس النقاط. إيه فانا قاعد يتحكمون في البرنامج, يتحكم في برنامج كامل. فكان كذا يعطيك تصور على كيف يشتغل كذا سوق التلفاز. فهمت مشكله مدى سوقه هو كذا, هو سيء كيف يشتغل في الخلف. من اصلا لو قائمين عليه ناس سيئه. قاعد يقول هذاك شو اسمه حق ام بي سي, شو اسمه, علي جابر. علي جابر قاعد يقول ما في احد اظن واجهه بالسؤال ذا انه ايوه كان مع ثمانية. ليش الاعمال حقتكم يا اخي ناس مشكله ذا كان في معلومات كثير نسيتها صراحه. ايوه بس مشكله والله مشكله علي جابر في واحده من النقاط اللي قالها. قال انه ايوه سوى شعر في شعره. اوكي واحده من النقاط اللي قال انه اكثر شيء ناقصنا احنا عندنا في السعوديه اللي هو الكتاب. ما في كتاب سعوديين ما ادري. قاعد اقول في نفسي هل فعلا تبوا كتاب سعوديين ولا حتجيبهم بعدين حتدخلون افكاركم وما عاد يصير عمل سعودي؟ يعني قد ايش انت تعطي الاريحيه يعني يمكن العمل الوحيد اللي حسيت فيه نوع من انواع الاريحيه في الكتاب اللي هو رشاش. هو العمل الوحيد اللي حسيته في من الاعمال اللي مدحوها مره لان ما شفت الا منها كم حلقه اللي شفت تتزوج شفت اللي هو حق هذاك حق سعد عبد العزيز عرفتوا الثلاثه. ايوه حق محمد الشيخ. أيوة سعد عبد العزيز الثالث. ايوه ايوه كويس هذاك مره يمدحوه كويس. ايوه هذاك يقولوا مره سعودي كذا وهم كتاك. ايوه ايوه رهيب كتابته عاديه وكذا ومرح واغلب الناس يشوفوا يتفرجوا يقولوا مره كويس. ايوه ممتاز يعني تقدر تستمتع فيه. يس اذكر الاول كان ممتع. ايوه كنت كان يجي في وقت رمضان كنت استمتع فيه. حتى المكتب والله عجبني. المكتب ما توقعته الاول ما تابعته قلت يا ليل اكيد حيكون نسخه رخيصه. لا ما نزل ثاني. انا ممكن شفت 8 او 7 حلقات من عارف في البداية قاعد يقول أكيد نسخة رخيصة وما شفت تريلرات خصوصا حطوا لقطات سيئة جدا. إيه. وشفت مقطع سليذرمان في واحدة من الأشياء اللي قالها سليذرمان اختلف معاه فيها. قال إنه بعض اللقطات تحس فيها كرينج وهذا هو المطلوب من العمل. بس هذا مو ذا النوع من الكرينج اللي قدم العمل. لا هذا كرينج فاهم. إيه. يعني النكتة اللي خلاني أتكرنج من النكتة مدري هذا المصطلح إنه ما زبطت. إيه. أما The Office يزبطونها فتحس بال يفرق فهمت قصدي. بس لو ما تزبط النكتة كلها أصلا تخرب لي حقة مدبك هذا ما عاد صارت تدبس صارت تدبك. ها أنا لا تابعت الدفس العادي ولا تابعت كانت سيئة من النكت اللي كانت سيئة. بس أوفر أول كان كويس يعني حتى شغل شو اسمه البطل الأساسي تيري لا البطل الأساسي هو حق المكتب هو نفسه يمثل. أيوة أيوة هو نفسه اسمه شيخ هذاك. المهم كويس كان أداؤه. فأظن اسمه مالك ونضال كان كويس اللي هو دوايت كان كويسين اللي هم أهم شخصيتين في العمل. هذين كانوا كويسين وأبدع في العمل. هذا أهم شيء بالنسبة لي. من هذه الأعمال فيه فهمت. بس اللي يعطوها أريحية من ناحية إنه الإبداع. ياس الإبداع من ناحية الوقت نتأخذ. أيوه. زي الأعمال العادية تطلع. النقطة علي جابر يقول إذا كانت الظاهر إنه قال حاجة زي كذا إنه إذا أعمالنا كانت ضعيفة زي ما تقول ليش في 150 مليون مشاهد. إيه هو دائما يتغنى بالمشاهدات هم كلهم يتغنون بالمشاهدات. هل قد فكرت إنه ممكن لو إنك سمعت الفيدباك ممكن تصير 300 مليون 500 بالضبط. مليون انت قاعد فاهم قصدي قاعد يفكر في المشاهدات اللي قاعد يحافظ عليها بس مو قاعد يفكر في الاعداد اللي ممكن يكسبها. حتى مو بس من السوق العربي حتى ممكن من السوق العالمي يجذب ناس. في ناس ممكن يقولون اوه دقيقه خلينا نروح نشوف العمل اللي موجود في شاهد يمدحونه خلينا نروح نتابعه. اوه والله العرب طلع عندهم عمال كويس فاهم. الكونسبت ذا لازم يطبق خصوصا انه في اعمال اجنبيه اكشن تنجح يعني زي مثلا فيلم اللي اخذ الاوسكار اللي هو كوري باراسايت. باراسايت ومن المسلسلات اللي طلعت انت ما تحبه بس لكاسة الاعمال إيه. الاعمال الاجنبيه اللي تنجح يعني، فصار في بوادر انه اعمال اجنبيه فعليا تصير عالميه إيه. مو بس محليه. بس ام بي سي عندنا انا شايف كثير من الناس طاحوا على مسامير الثاني اجانب. سمير رهيب رهيب الموسم الثاني مره رهيب اخذ ليفل ثاني ترى. ايوه وبعدين حلو كمان في ريفرنس انا مره احب التفاصيل، في واحد في حلقه المكتبه اللي هي الاولى اي حلقه المكتبه هذيك عرفتها، طلع في شخصيه من زمان ما جاء اظن اسمها مالك برضو. ايوه شفت الربط حقه انه ايوه منطقيه صحيحه 100% يعني شكله صراحه اخذ نقله ثانيه إيه. كان ممتاز. ايش اكثر حلقه عجبتك؟ ايش كانت الحلقات حقت المكتبه اكثر حقت الاسانسير؟ حلو حقت الاسانسير حلو. ايش كانت حلقاتي مكتبه الاسانسير؟ في حقه الكلب. ايش حقه الكلب؟ حقه لما كان يبغى التصريح حق الكلاب. ايه ذيك الضحك. ايوه في حقه المسرحيه عجبني وسحب سيف كلاود فرح شكرا. المسرحيه مو مره فرص فاني فانسي شكرا. شفت حق كلاود المسرحيه مره عجبتني والله فرحت مره يطلع اصلا اول ما هذا في احد قال لي اوه ترى في ريفرنس لفاني فانسي انا قلت اكيد كانت اكيد كانت بحلقه الكوميك كون. وفي حلقه الكوميك كون اصلا لو توقف الشاشه وتشوف الشخصيات ترى كثير فرنسات بطله ممتازه. لا والله في كل شيء، في انميات في العاب اي صح كريتس اي الا في كل شيء رهيب. برزيرك يا اخي انا قاعد ادور برزيرك دور برزيرك مالك يا ابوي تكفى اتوقع ترجع لمالك من الشخصيات اللي هو يحبها. لا لا بس مره كان ممتاز صراحه اخذ اللي بثاني عشان كذا قاعد اقول لك اشوف اسبان كثير والظاهر دبلج اسباني. ايه شفت مالك حاط لقطات بالاسباني في حسابه وحبوه مره العمل هناك في نتفلكس اسباني إيه. فاقول لك من الاعمال اللي كانت انتشرت انتشار برضو كبير لان بس كتابتها كويسه الرسم عليها كويس. ايه تبدا زي كذا حبه حبه بعدين نسترجع الاندلس ان شاء الله. ترى ربطك مدحناك الربط. لا والله دبو كان عندي ربط كويس بس انه انا عارف الربط اللي حقه بس سجلته علشان نكمل. محمد انا لا تسبق الاحداث انا فاهمك صدقني. بعدين من الربط ايش هنتكلم يعني عن الاندلس فجاه؟ ايه هنتكلم يعني مو ما في ربط. لا لا الربط الثاني عرفت قصدك على ايش بس يلا مشيها بعدين. مسمير في مسلسل مدحوه في رمضان بس ما شفته في اللي هو سفر بلك. في من هو ولدنا في احد مدحه؟ من هو ولدنا؟ لا لا بس من انت صراحه احسه كله ارتجالي انا. ليه؟ احس ما في نص. احس كذا تعرف اللي يقولوا ابراهيم الحجاج. ابراهيم الحجاج عجبني كتمثيل بس احس من كذا يقولوا ابراهيم الحجاج اسمع ارتجل طلع لنا مواقف كوميديه. ايوه وبعدين ابراهيم الحجاج قاعد يطيح في نفس غلطه ذاك اللي في شمس المعارف. ايوه نفس الكاركتر في كل المسلسلات إيه. كلهم الاثنين هذول يس يس. ادم ساندلر نفس نظام ادم ساندلر. مع ان ادم ساندلر سبحان الله تكلمنا عن الموضوع عنده ادوار دراميه كذا حتى جيم كيري مع انه يمثل كاركتر بس اعماله دراميه مره ممتازه كذا احس يبغى له كذا يطلع افضل واحد من افضل الافلام اللي شفته في حياتي كان جيم كيري في دور درامي اللي هو ترومان شو. مع ذلك كان فيه شويه طابع الكوميدي بالضبط سبوتلس مايند ما ادري سانشاين ايوه دي سبوتلس سانشاين في 23 برضه ممتاز عنده اعمال دراميه ممتازه مو حاشر نفسه فانا احس ابراهيم حجاج بار كان يطلع بس ما شفته انا من ولدنا صراحه. لكن في لا في سفر بلك يقول لك عن الدوله العثمانيه ما ادري ايش كل مره يمدحوه. وفي واحد انيميشن مصري الظاهر هذا مره يمدحوه مره ناس ايش كان اسمه الصراحه بس يقولوا كل حلقه كذا 25 دقيقه قولوا بيرفكت صار شفته ما لقيت وقت اشوف لا ذا لا انا شفت يبقى شباب بفضل شيء حلقات 18 الله طفش زفت 16 الله يطفش شفت لقطات في تويتر صراحه قاعد انتظر ما ادري ايش قاعد اتابع لا هي حلقه ولا في فكره ولا في ضحك بس كذا قلت بس في شيء قاعد تصير وايش تابعت طاش تابعت من ولدنا شويه منه ما قضيت وقت كثير اغلب وقتي قاعد اتابع افلام حاليا تابعت فيلم 300 سبارتا اسطوري يا رهيب الاكشن حقه مع انه شويه مبالغ فيه بس حلو زاك سنايدر احب هذا أو بالله هو أيوة حق جاستس ليج نبغى رؤية زاك سنايدر زاك سنايدر فيجن أوه دود أكيد أجل رهيب ما تشوفه هو مشتهر باللقطات السلو موشن دي رهيبة مرة فنان الأكشن حقه رهيب أصلا كذا تحس الجو حقه شوي أنيميشن على حقيقي حلو تحس أصلا تحس أجسامهم فيها فوكس شوي طالعة إذا تلاحظ أجسامهم فيها فوكس مبينة مرة كذا العضلات حقتهم ويبض كذا ومبينة الأشياء حقتهم من خلفية برضه رهيبه كذا ذكرني بقاد فوار الاولى ما ادري ليش ذكرني بالجيمات على طول ايش هو ذكرني بالجيمات مشهد برفسه لا يا اخي مش كنت ما لعبت قاد فوار الاخير لا كان العيال يلعبون هناك في الدوام في المسافر الا كان في شيء رهيب كذا ذكرني فيه ما بنحرق لي قاد فوار اي ام فيري ديسابوينتد ان قاد فوار صراحه تصريح قوي والله صريح شكلها ينزل لكم شاهد بالنعناع جديد. انا والله disappointed جدا في الجزء الجديد من God of War. يعني جيم بلاي اسطوري لكن القصه ما مشت على نفس قوه الجزء الاول. بالله اقل بكثير اقل, صار كانه انمي شنو التعاون ضد العدو ومدري ايش والكل يصير صاحبنا ما عاد عندنا اعداء وكذا. مره رخيص كان الشغل رخيص, ما هو نفس الاول كان فيه جديه حقيقيه تحس انه من جد عمل حقيقي. ايوه ما في تضبيط علاقات ما في. اول ما خلصت الموسم الاول من فينلاند ساغا في حدث مهم صار قلته قبل في البودكاست انه أيوه. توقعت اني ما عاد حكمل العمل. في تصوري للقصه كان انها انتهت خلاص, الشيء اللي كان جاذبني في القصه اختفى تماما. فقاعد اقول ليش الفايده انهم يسوون جزء ثاني؟ فين بيروح العمل؟ خلاص ما عاد اهتم للشخصيات, ما عاد اهتم للقصه, مستحيل اتابع الجزء الثاني. بس وصلت لمرحله ضعف جدا اني صرت منفوك نتفليكس ما في ولا شيء اتابعه, خلصت كل الوثائقيات, خلصت كل شيء موجود في نتفليكس. anything نتفليكس offers خلصته, ما في اي شيء. لين جاني فينلاند ساغا, كل شيء يجيني فينلاند ساغا قلت خلاص خليني اتابعه, خلاص ما في اللي فوق. شغله تابع الحلقه الاولى والله رهيبه, شغل الحلقه الثانيه والله قاعد يتحسن, شغل حق الثالثة والله اسطوري اسطوري يا الله, ويتحسن يتحسن يتحسن. قاعد ارك المزرعة مو جالس يصير أسوأ, ما في تذبذب في الحلقات, لا كل حلقة تخليني اتعلق بالعمل اكثر. اي ممكن الناس تقول لك لا في تمطيط ما بعدين. انا هقول لك عشان كذا, انا هقول لك ايش, انت تجربتك ممتازة. في ناس كان العكس تماما تماما العكس, الموسم الاول كان شايفين اسطوري جايين من حماس الموسم الاول اللي صار في الموسم الاول من نهاية كل شيء, ودخلوا على الموسم الثاني لقوا تماما العكس. لقوا اتوقع الجزء الثاني احلى من الجزء الاول. ايوه بكثير كمان والله احلى. ايوه احلى حرفيا احلى. الجزء الثاني الجزء الاول اوكي كان مره ممتاز, بس كان لسه توك تكتشف الشخصيه, فهمت؟ كان كيف مركز تكتشف الشخصيه, لسه في حروب. الجزء الثاني حرفيا كذا سوى نزل سكوب على اشياء كذا لها علاقه بالبشر, لها علاقه بثروفين, علاقه باللي معاه, ويا سلام على اللي يطلعوا من فلسفه من امور مع اصلا ارت ستايل مع الاخراج اللي موجود. تقول انت ايش قاعد اشوف انا؟ حتى البيسنج حقه يعني ما هو بطيء. فهمت؟ ممكن اقول لك لا والله كان بطيء, انا يعني حسيته مره ممتاز. كل حلقه نفس ما هي وتزيد, نفس ما هي وتزيد بيسنج. شوف يقول لك يزرع, انا ليش اشوف واحد يقعد يزرع كل شوي؟ جزء حرفيا من تطور الشخصيه حقه. مو لا ما احسه كمان تطور من الشخصيه. نفس افضل شيء سواه فينلاند ساغا بانه يعلقني بالقصه, انه اول ما بدا الموسم الثاني قال لك اسمع كل شيء تعرف عن القصه انساه, خذ هذه شخصيه جديده. اي هذاك ايش كان اسمه؟ اينر. اينر اول ما قدموه في البدايه قاعد اقول اوكي شخصيه جديده, بس الكاتب مره ممتاز كتابه الشخصيات. اي شخصيه قدمت يخليها ممتازه حرب. ما يعني كل الشخصيات اللي تقدمت في الموسم الثاني شخصيات ممتازه, اقدر اقول انها ممتازه, اقدر اتعلق فيها بسهوله بحته. ما في شخصيه تمر عليه واقول يعني هذه شخصيه مهمه اكيد ما لها اهميه. كل شخصيه تمر يكون لها دور مره مهم في اداء القصه. فمجرد ما تقدم اينر اسمه على طول تعلقت فيه, على طول تعلقت فيه. اللي هو ابغى اعرف اكثر عنك, اوكي ايش الافكار حقتك, ايش تبغى تقدم. فجايبين عنده حماس كذا. انا اصلا تصادم اللي بينه وبين ثروفين مره كان ممتاز, انه هو ذاك اصلا ما احرقاني, بس انه هذاك ايش الباك جراوند حقه, ثروفين ايش الباك جراوند حقه, ثروفين الذنب اللي يحس فيه, هذاك ايش اللي يحس فيه, ومساله اللي صار بينهم يا اخي كلها. قلت لك حتى لو لا تقول لي الزرع ما يفرق. اينر ورى ثروفين جانب مختلف تماما من الحياه, مختلف تماما, ما تعلم فيه ابدا ولا شيء. مو بس كذا, انا يمكن شويه حطبل للكاتب, بس انا مقتنع تماما بكلامي. لو العمل كمل بس مع اينر كنت حكمله. لو كان اينر لحاله في المزرعه مع تورفين كنت حكمله. لا حسمك كمل بعض صراحه. انا عارف, بس انا كنت مره مستمتع بفكره المزرعه, بالصعوبات اللي قاعدين يواجهونها. إيه. ليش انا مهتم بالزراعه؟ كيف يصير والله في لديك المشهد قاعد يقول والله الصراحه يحتاجون حصان, لازم حصان يا شباب, كيف نزرع من جد؟ دخلت إيه ليش ليش ليش كيف حنجيب حصان الحين؟ ليش انا مهتم مره كيف يزرع كيف يجيب حصان؟ والله تعلقت مره بالعمل, ممتاز ممتاز من كل النواحي. قلت لك وقاعد يعني هو رتمه مره مختلف عن رتم الجزء الاول, تمام مختلف بالضبط. بس انا هذا اللي خلاني اقدر الكاتب اكثر, انه جاب لي قصتين ايش مع رتم ارتام مختلفه وكلها ممتازه. اثنيناتها عجبتني مره. وكيف كذا تورفين قاعد كذا دخل يعني مراحل حياته تقدر تشوفها بوضوح, كذا رسمها بوضوح مرة تام مرة كيف مرة كان مرة. بعدين كيف صار, بعدين كيف قاعد يتحول للان, قاعد يتغير من انسانيته والى الان قاعد يستوعب بالضبط, الى الان جالس يستوعب اشياء. ففينلاند ساغا الموسم الثاني كتابيا يا الله يا اخي, حتى الاخراج كان ممتاز. انا ما انسى حلقه 9, ما انسى ذكر حلقه 9 نسيها والله. حلقه 9 اللي حلقه 9 حلقة تسعة كل حلقة والله. أنا الحلقة اليوم شفتها يا أخي ترى الإخراج مو لازم يوريك إفكتات ومدري، ترى موسيقى مع زاوية معينة مع كم جملة تنقال تخلي لك المشهد كذا يقشعر، يعني مو من جد مو لازم، بس أنت تعرف كيف تطلع الصورة ممتازة. ما أدري كيف أشرحها، بس بالنسبة كان ممتاز مرة، يعني حتى الكلام البديهي اللي يقولونه عن الوحدانية والمدري الوجدانية والمدري إيش والحقوق الإنسان والحروب، الكلام البديهي هذه كلها بالضبط، الكلام البديهي هذا اللي دائما تسمعه في الكتب وتسمعه من عند الفلاسفة ومدري إيش اللي أنت تعرفه كويس، بس لما تورفين يقوله بسبب تجاربه يكون له اختلاف تام. أيوة اختلاف تام عن الكلام هذا اللي تسمعه كله، تحس في الكلام من جد لأنك شفت تجربته قاعد تستوعب كل هذه الحكم والفلسفة اللي تقراها دائما تستوعبها من خلال تورفين أكثر. I like it very much. مرة I like it صراحة، يعني توب تير. عشان كده أقول لك الناس ذكر كان في انقسام مرة كثير في تويتر، زبارك شيء حيطلع لك بثريد ليش بس طبيعي إنه في ناس تحب لأنه مرة اختلف عن الرتم الأول. أنا عندي مشكلة واحد يقول لك رتم بطيء والرتم ممل، بس أنت شايف الكونتنت قاعد نحط في الرتم هذا بغض النظر عن الرتم هو بطيء ولا مو بطيء، بس إنك أنت شايف قاعد يحط الكاتب في الشخصيات نفسها إيش قاعد يسوي الشخصيات، هذه الحالة تحتاج كذا تعرف اللي تقول الرتم بطيء والحلقات بطيئة وشوية مللت، بس أوكي قاعد يسوي شيء مرة ممتاز. لا يا تلاقيهم كذا كذا. أنا أحب البناء البطيء إذا خصوصاً إنه في بناء، يعني في دائما أحس وفي الفرق بين البناء البطيء اللي سواه هنا وبين البناء اللي سواه في الموسم الماضي للشخصية هذاك. أيوة في شتان بينهم. بعض المخرجين أو الكتاب أحسهم يقعون دائما في غلطة كبيرة بإنه الرتم البطيء خليه أصلاً ممل، يعني هو فعلا الرتم بطيء بس ما في شيء ممتع في الرتم ذا. ماني قاعد استنت قاعد اتعذب اللي يلا متى حيجي المشهد اللي بعده، يلا متى يجي الشيء اللي بعده، بس هذا انا كنت ابغى اعيش معاهم في المزرعه لنهايه الموسم. ابغى اشوف ابغاهم يجيبون ستار ديفال، يمكن لاني لعبت ستار ديفال دوي جاي، بس ابغى اشوف انواع محاصيل ثانيه يجيبونها، بيجيبون بقره ولا لا. مره دخلت جو معاهم، مره دخلت يعني كل ما يبنون شيء كل ما يسوون حاجه احس في بروجرس اللي نهايه اليوم يروحون اي يروحون والله كان ممتاز مره، الرتم ممتاز جدا. انا هذا احلى رتم عندي يمكن في الاعمال كلها، هذا الرتم الرايق اللي فينت ساقه تتابع وانت تشرب شاي يس كذا تحس براحه، تطلع تحس انك اخذت ماده دسمه كذا فنيه. والاخراج الاخراج والله فنان كله والله اخراج موسيقى. يمكن مين انا احطه جنب اتاك في الاخراج؟ يا انا والله احطه جنب اتاك برضو على حسب، يعني اتاك ويت كلها والله ممتازه. لا جديده ما هي مره ممتازه. تشوف ويت ممتاز؟ اول كنت ممتاز افتكر انت اول كنت تقول ما تحب رسم ماب اكثر. وات متى قلتها؟ ما بعد جيسو جديد اي لا مستحيل، ما حد صراحه يقول ويت ما بحلمت. اظن قلتها في حلقه على عمالقه حلقه 19 اظنك والله افتكر انت كنت تقول لي، كنت استغرب من اي احد يقول مابا، بعدين قلت حس زياده اكيد زياده حيقول ويت، افتكر اني قلت ما ادري. المهم انا زيك احب ويت اكثر. لا كل الناس تحب ويت اكثر. لا والله افتكرت المقارنه بين حلقتين، كان في مقارنه بين حلقتين بين اللي خرجوها ويت وخرجوها مابا. كانت نفس الحلقه اتذكر انت كنت تقول اخراج مابا في هذه الحلقه كان احسن. ناسي والله مره ناسي ناسي. المهم انه اتفق معك ويت افضل من ماب. ايه ويت عمل اتاك اون تايتن افضل. ايوه فانا اقدر اقول انه فينلاند ساغا في الاخراج وغالبا مليون في المية حكمل المانجا بعد الانمي. مليون في المية فينلاند مستحيل غالب مليون في المية. انا كنت دائما من الاعمال القليله اللي تابعت الموسم الاول وما كملت المانجا، انا دائما كذا اتابع الانمي واخش مانجا. لا مستحيل، المزرعه لازم الوان بعدين الحين لازم الالوان في المزرعه حلوه حرام عليك. الاخضر الازرق وكذا لا الغروب الشروق مع الموسيقى لا جوها انمي. ما اتوقع حتعيش نفس التجربه في المانجا ابدا الا لو كان عندك مخيله الكاتب نفسه تقدر تشوف الالوان وزي كذا يمكن. الكاتب حبوب مره حبوب، شايفهم يجيبونه كثير في المانجا ذا، ما هو جبان زي بعض الناس ما يطلع يسوي مقابلات ولا يطلع بوجهه يتكلم مع جمهوره. يمكن اللي انت تقصده اصلا ما قال اني بجي، انا ادري ما تدري، بس انه حتى لما يطلع حاط ظهره برحي. ما حاط ظهره، يقص راسه. تدري برحي؟ لا من برحي برحي عاد مدري ايش. لا مدري ايش قلت برحي، افتكرت هذاك احمد محسن. احمد محسن والله سعيد ازعجني فيه كل ما اخش معه احمد محسن يبغاني يبغى احمد يبغى هذا يقول سعيد يقول بابا سنفور بابا سنفور اذا يتابع هذا ارسلوا له هو خليه يقول بابا سنفور بابا سنفور ارسلوا له قولوا له لا كاي عنده حد حق زياده انا مفتخر فيها دائما كل اللي هي اقول ام في البتر بس لو كانت سنشير وكانت واو يلا فين لنساقت ابتر انمي اي ويل جيت نتكلم عن انميات اكثر صراحه بس يوما قادم ايش فيه ما يا اخي ما ادري والله شينوكو الله ما مشكله الانميات والله صارت كلها زي بعض نادر ما تشوف انمي كذا يطلع عن هذا كانت انا قاعد ما توقعت حتابع تابعت انمي عن ايدول ايش ذا ايدول يابانيه ايش هو الايدول ايدول هذا حقين فرقات ايوه انا ممكن تقول اتفق ليش تابع انمي ايدول بس شوف الحلقه الاولى انتم كيف يعني صراحه افتتاحيه عظيمه كانت انا حتى هجم نوبل الناس مره تحبه هو مره حلو بس خلاص صارت النزالات كلها نفس بعض يروح يقابل عدو يشوف تكتيكه يحاول يسوي له كاونتر يقابل عدو يشوف تكتيكه يحاول يسوي كاونتر كذا الانمي يعني خلاص يمكن اخر ثلاث نزالات مليت من هجم نوبل شفت الموسم الاول ايام اد انمي ومن وقتها ما كملت لسه بس انه كان مره عجبني بس اصلا مئات الموسم ذا شايف ناس كثير طاحين عليها وما اشوفه مره حلو ابدا ما شايفه حلو في انمي اسمه هيلز بارادايس بيض بيض نسمع ثلاث حلقات مره سيء وانمي ثاني اسمه هيفن ديلوجن كذا اللي قاعد يقول هذا جا ممكن يقول اوكي ايش قاعد يصير بس ما اطق بيانات معلومات كثير عنه ايش في غيره بس يعني انميات الموسميه كانت صارت كذا مستواها وش نوكو ممكن ذا الحين قاعد يعطي فرصه احمد محسن حرفيا هذا اللي قاعد اوه ايوه صح في موضوع رهيب فيلم من قبل ايوه خلاص كذا عشان في واحد حيطردنا بعد شوي فيلم هذا اخر موضوع عشان ننهي الحمد خلصنا الفيلم كتابين انا بتكلم صراحه وكان في مهرجان ما ادري ايش اسمه مهرجان السعوديه ما جاء الافلام السعوديه الافلام السعوديه ونال قال خلينا نجرب نقدم فالظاهر كانت سوق الانتاج والدرافت ما كان جاهز ابدا ارسلت لك ورسلت لنا اللي قرونه ولا احد في قرا ولا احد داني فيدباك من شهر لا غير صح انا صحفت معنا والله ما كنت مقتنع بالفيلم ابدا في اشياء كثيره كانت غلط بس قلت خلاص عمي فوق تقدم وقبلنا ما ادري كيف ايوه راح قبلوه مو بس قبلنا مو بس قبلوه كمان لا رشحوه كمان اي ترشح والحين صرنا حننافس 15 واحد الظاهر على المركز الاول اذا في الجيب في الجيب ايوه ممتازه حنروح الدمام ان شاء الله نستلم الجائزه ايزي صح زياد بالصدفه كان بيروح الدمام ففلوجات الافلام هنا ايوه خلاص انا بوثق لكم انا بماني حنكرش برا حوثق لكم هو ان شاء الله نفوز مثل تسليم الجائزه 11 مايو 11 مايو تشوفوني شايل الجائزه ان شاء الله 11 مايو تلاقوه في حسابي في الانستغرام أيوه. سنشير شرط تحت واحد في الوصف تلاقوه حتلاقوا توثيق للحفل كامل مع محمد وشايل الجائزه شوفوني وانا طالع قدام الستيج اخذ المركز الاول انا من الحين محتار ما اعرف ايش اقول من يفوز قول زي كاني ويست ليش قول كل مكان يقول ايش حتسوي اذا خسرت I guess we'll never know والله ضايق واخذ الجائزة وشي ما اني ما فزت بشيء حقيقي لا فزت بشيء لا سويت الفيلم بس سوينا برزنتيشن عجبهم بس واقول لهم اني انا نجحت تعيك ثماني امشي طيب في ناس كذي مو فاهمين ترى ما سوينا الفيلم في ناس يقولوا متى نشوف الفيلم هذا نص بالضبط هذا بس نص ونقدمه للناس وناس المفروض انهم يفهمون في السينما يقرون ويحددون اذا كان فيلم يستاهل انه يتم انتاجه ولا لا واذا تم انتاجه يعطوك دعم فلوس يس دعم فلوس دعم فلوس مو دعم مانو مو دعم مادي دعم فلوس دعم فلوس بالكاش كذا فمن بعد الدعم الفلوس ان شاء الله نشوف اتوقع عندنا يعني نقول نهايه السنه نهايه السنه ان شاء الله نشوف الفيلم و حيكون يستاهل ايه يستاهل مو حيكون يستاهل انا قاعد افكر كيف اخلي اوضح الناس انه حيكون عظيم اعظم فيلم مو عظيم الافضل يا سلام بس ما نعرف كيف اختار الكلمات هتشوف شيء ما عمرك شفته لا تخوف هذه تخوف ما عمرك شفته هو سيء جيد ما عمرك شفته انت بالضبط هذا اللي اقدر اقوله هذا اللي نقدر نقوله انت ما عمرك شفت شيء زي كذا ايش هو طيب الله اعلم بس الاسم هدنة والله يخوف يمين بالله احس اني دخلت عالم جديد خلاص ما عاد في نظام احمد ربني انا حكون هناك صدفه ولا كان محمد راح مع القروش هذاك الحالو تنتظرني انت الحمد لله ان شاء الله انا وقت حكون في الدمام اقول حاجه كذا خاوي كمالي دخل جاء انت ايش كاتب ولا مخرج ولا انا انا شايف خوي الحين لازم نلاقي لك نيك نيم انت ايش انا فايس بريزيدنت ولا ايتيفن انت الكاميرا مان انا شايل الكاميرا لا والله ما ادري، هو ثلاثه يا تكون كاتب يا مخرج يا منتج, كلها محجوزه. انا هقول انا فوقهم كلهم هشيك عليهم سير العمل كيف ماشي. هذا المنتج لا فوق المنتج, المنتج حيجيب العيد, انا فوق المنتج كيف ماشي معبد. خلاص منتج تنفيذي, منتج تنفيذي تمام. كل ما اسالني لا والله انا منتج تنفيذي على فيلم هدنه يسالوك اسئله انت تعرف منتج تنفيذي ما شاء الله يا استاذ كذاب كبير. طبعا نقطتك صحيحه يا استاذي لكن احنا نزيد عليها واعطيه من الكيس. انا عارف ايه, انا ما اعرف اسوي البولشيت ذا, ما اعرف ايوه انا زيك. لا لا كويس الفيلم والله ان شاء الله انه يستاهل. نشوف ان شاء الله نقدر نجيب المركز الاول. انفع دعواتكم ان شاء الله وامورنا طيبه وما عليكم ان شاء الله الفلوق. ايوه وكمان وكمان في وثائق بينزل اظن, ما ادري اذا نزل ولا لا, حيكون اسمه هل نحن وحدنا. يا سلام هل نحن وحدنا. صراحة ما اعرف هذه الحلقة بتنزل اول ولا ثاني. انت اسأل نفسك هذا السؤال. يس. هل نحن وحدنا؟ نحن وحدنا هذا سؤال لكم جميعا. واكتب لي في التعليقات. وايضا بعد هل نحن وحدنا حينزل وثائقي كمان. اوف اوف اوف اوف. وثائق اليوتيوب العربي, وبعد اليوتيوب العربي حينزل وثائقي كمان. نشوف هذا الثالث. حرب الكولا. حرب الكولا؟ ايوه. صراحة كنت متردد اني اسوي بس اني مرة مهتم في موضوع الكولا. بيبسي ضد كوكاكولا, قلت لازم لازم اسويه كذا, نروح نبحر في الشركتين كلها كيف بدات, ايش المنافسات اللي صارت بينهم, مين كان يفوز اكثر في اي فترات, القضايا حقتهم الكبيره بوم. بس والله هذه خطتي. ايوه فمحتوى قادم وبودكاست ما حيوقف ان شاء الله. هذا حلقه مش تنزل ليفه يوم من الايام, يوم من الايام. فنقول لكم كل عام انتم بخير مقدما, وعيدكم مبارك, وارسلوا كشخاتكم في الرابط تحت. كشخة محمد ارسل لكم اياه. ترى ما شفت شكله لابس شباب ثوب شماغ. تصدق كيف ما قد شفتني ما شفتك لابس ثوب شماغ؟ الا لا, انا كلاب حاطين لي ستيكر قد راسي في الواتساب وانا لابس ثوب شماغ كيف العيد. ما قد شفت طاقة الحوال حقتي؟ لا كذاب, قد شفته بس ثوب شماغ حقيقة. انا قصدي حتى ما قد شفتك, شفت صورتي يا حيوان في الواتساب. ما قاعد اقول لك صوره, انا صوره ما شفت بس انا قصدي فيس تو فيس ما قد شفت. الان حيرسل, ما في مناسبات ما حد يعزمنا الحين في العيد, حيرسل محمد صوره. والله ما اشتريت شماغ للا كذول. انا انا تورطت اصلا ما حقي الثوب. اشتريت جاهز, سويت نفس العيد حتى انا. انا اسوء منك. ايش انا توقعت ان الثوب حق السنه اللي فاتت كويس مش تطلع واسع وتورطت الحين. ايوه اشتري ثوب, صرت ستيف مايكل. والله انا صراحه سويت نفس السنه الماضيه للاسف. انا صراحه دائما اخيط ثوب, السنه الماضيه ما لحقت, السنه هذه كنت مسافر. يا عم ستيف حلو, رحت اشتريت ثوب من شياكا كشخه ثوب شياكا شماغ وبس. كل الناس تحب ستيف من ماينكرافت. ستيف؟ ايه. شو بتسوي كوسبلاي ولا ايش؟ لا شفت السكن حق دحمة ساعات. ايه شو كان؟ ناسي. واحد لابس سماغ. بس زيه. هذا انا كوسبلاي سكن دحمة ساعات. بالله شوف كيف بدينا البودكاست بدحمة ساعات وانهينا بدحمة ساعات. ترى جماعة الخير ما انتم معطينا حقنا في الربط. جماعة الخير ترى تيكس يعني جهد. لازم نني فيديو في واحد مره إيه سال. والله شوف هي مواضيع فيه مليانه لكن في واضح, في واضح في واحد شوي طردنا قال مو شوي طردنا حرفيا طردنا وسط ما يعني قاعد صور دق الجرس حق الاستديو يلا اخرجوا من إيه. قال انت ما في كويس والله. قلت له حقك عليه ما ادري ايش ما في مصلح حقك عليه. والله عزني سفل فيه. سفل فيه انا ساكت هو يقول والله قاعد صرخ جد حقك عليه حقك عليه. انا الحين الساعه تقريبا 4 الفجر باقي شيء اذن هو خلاص بيمشي. قال لا انا والله انت ما في كويس. انا قلت له من فاخر حقك عليه. الله اسف بس خليني اصور ربع ساعه بس ربع ساعه بس ربع ساعه خلص الحلقه لازم ننهي ولا كان دانا قعدنا في المعمل. مايك اللي بيطردنا صح. مايك يا اخي ستار فرينج والشباب وراهم شغل. فمواضيعكم الحلقه الجايه باذن الله حتكون في مكان مميز جدا وقريبه ان شاء الله. ما في سحبات ان شاء الله. اي باذن الله ممكن نصورها في الدمامات ممكن بس انه اللهم انه اللهم انه قريب يعني. البودكاست يرجع باذن الله رتم نفسه سبان كنت على السابق بالكثير. لايك سبسكرايب حساباتنا في الوصف سنشير ومكس 19 زياد اسمي اسمه محمد وباتريون هكون في ان شاء الله باتريون اذا تبي تشترك يعني عشان رحله اليابان نروح اليابان رحله الدمام كمان رحله الدمام تعرف يا ابوي اكسبنسز هذه اكسبنسز يا طلعت فلوس من الفيلم اللي قسمناها معكم هذا